يعني العطله الاسبوعيه ما تدولش لحد الجمعه حد السبت، الجمعه السبت يومين عطله كامله، وبالتالي في التعليم اسمت تقيم يومين خالين من الدراسه، الجمعه السبت كعطله اسبوعيه اضافه الى امسيه الثلاثاء الفتره المسائيه يوم الثلاثاء، هذه عاده جي ساعه، وبالتالي تنظيم التعليم ديس من يوم الاحد الاثنين والاربعاء والخميس يوم كامل دراسه اضافه الى نصف يوم الثلاثاء، عندو اوقات الدراسه حقيقه مش كادي تخلى يوم الجمعه رني في التوقيت في حجم التوقيت اليومي، وبالتالي تعد الدراسه تنطلق في المدارس بصفه عامه مرة الابتدائي بس اقل خاش مرض ضد حضر بشي الابتدائي من 8 ل 12 ومن الواحدة الخامسة لترازير أديساتور أو من الواحدة ونص لخمسة ونص، يعني توش اختيار حسب المؤسس، ممكن تبعد في المقر وعمار التعليم كذا دي ممكن الواحدة ونص خمسة ونص، يعني التوقيت الأقصى ما دي ممكن تلميذ دي سرح الربعة دي سرح ثلاثة، فمن حسب لأن التوقيت الأسبوعي تلميذ اللي محدد يتراوح حوالي 33 ساعة 34 ساعة في الأسبوع، ما يوزع دي ممكن التوقيت الأقصى البداية النهاية هذه بكري الدخول 10 مرات على حسب يعني لو برانيغ توجيني المؤسسه ديال القسم بالتحديد. وني فيما يخص التوقيت الجديد كذلك دليل فتح القوس مهم جدا فيما يخص مساله نطرونا غير نتظلم مثل الدراسه الوحده الخمسه اما الوحده ونص الخمسه ونص حقيقة يطرح مشكل، وأول أبدا ديني غير توقيته خاطئ خاص في هذه الولاية في كل وطن، يعني في كل 48 ولاية ليس توقيته إلا توجهني يعني تقرر تطبق لأسباب كثيرة وتيجي سنت شي كذلك مادام كان في منبر الصلاة أنسيو في الظلية نتار والنظر في هذه الفترة، يعني لابد أن نخمم في الحل الأنجع ويعني كرأي خاص يعني مسك كاقتراح خاص بالنسبه للاوليه الى غاصن طرونس الاسبوع في المتوسط يتبنى في هذا الظرف لابد التلميذ في محفظته هذه السجاده في محفظه طبقات الكرطبس تيود وقت الصلاه خاش الوحده ونص الخمسه ونص لديش فتره استراحه على الاقل ربع ساعه فترتين استراحه نظن ولا فتره لابد الجمهور وني يعني ما فيهاش يعني تزر في لا توجد قاعة صلاة فبه توجد يعني درك في مكان طاهر يزر تستوني يعني أقل شيء مش كالتلاميذ ولدي عند زالت نص ممكن أدي سرح الخمسة ممكن سيرت مرة مع الجرست أتداهم تسمشي هذا أدي ضيع ضيع الوقت الصلاة أغلق هذا القوس وكل ولي لابد دي أظن كل أولياء لأن حارسين في طروانسن والغفل في القاضيته ممكن أحد حارسين كل شيء غفلن قال براسه قال إلى السن زالت لابد كاين مسؤوليه الولي الترشد مشات مشات قال بالمناسبه كذلك الولي زعما يطلب سميس التوقيت الاسبوعي ولا دي سبع التعديلات مار ولكن اكيد استغل اسبوع اسبوعين كحد اقصى هذه التوقيت الاسبوعي النهائي مضبوط تسمى كل مؤسسه كل مدير كل مؤلم مسج التلاميذ توقيت اسبوعي مضبوط هذه راقب الاوقات ممكن يكتب امسيه تدي سرح ثلاثه لا بس ما غادي يسرح اربعه لكن هذه راقب الاوقات بحيث هذه يحفز الميس في هذا المجال لانه مهم جدا وهو الاصل متنصح. كذلك من اهم المستجدات يعني توجه دراسه وزاره التربيه الوطنيه توجه دراسه فيما يخص التوقيت يعني السنه الدراسيه تلاحظ بان هناك أو يعني وقت كثير يعني كل وقت اللي فيه مشكل عرضه كلش وقت كثير يهدر يضاع وبالتالي في السنه الدراسيه إذن وبالتالي تعاود النظر في توقيت السنه الدراسيه تضبط يعني بشكل دقيق جدا السنه الدراسيه من بدايتها الى نهايتها يعني بشكل دقيق مش نبين مارو بالتواريخ وبالمواعيد بحيث بهذه الكيفيه ممكن غير يكن بتي طابلو داني ارضه برونش هموني اذا لاحظ يعني السنه الدراسيه في الجزائر يعني كدراسه السنه الدراسيه سنه 2008 2009 استغرقت 32 اسبوعا هي لمده 32 اسبوعا لكن هذه فعليا تستغرق 27 اسبوع دراسه اوفر صحيح

الابتداء عند التوقيت يعني الحدود التوقيت من 8 ل 11 تلميذ دار في 8 الدسره 11 في كل مدارس تمشي بدوام عادي ماشي الحمد لله اغلبيه المدارس تقريبا كل مدارس في الولايه 3-4 الحالات ديسنت النظام الدوامين. ما معنى نظام الدوامين؟ يعني المدارس التي ديسنت عدد الحجرات ودون عدد الاقسام عدد الافواج. هذا عدد المدرسه مضطره تستعمل القسم يمكن لفوجين القسم يمكن قاعه واحده دي السنه الاولى سلقسم يمكن دات في 8 يمكن دات في 10 بعد ورده دات في 12 ورده دات في 4 وكذا. شي نظام تقريبا غير موجود نقدر نعرف مع عدد تبقى تديك سنه الحالات ثلاثه لا غالب يعني شنو في الحل دغري مور. اذا التوقيت العادي 8 ل 11 ونص لكل ايام طبعا لكل ايام فيما يخص فترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس ما عدا الجمعة والسبت نجلس العزم فارغين. فيما يخص الفترة المسائية تبدأ الوحدة غل الربعة وربعة عش عدد حصص لا محدد. كذلك أنا لازم كل ولد يطلب من ابنه نفس المعلم نفس المدير قالوا شد البرنامج الأسبوعي توقيت أسبوعي مش كدير قبل الدخول والخروج مساء. فيما يخص متوسط الثانوي التوقيت لكن وش الحدود التوقيت القصوى 8-12 1-5 لكن على حساب كل قسم كل فوج الا غص توزيع اسبوعي خاص ممكن يقول القسم قال سودي صراحه الربعه انا شادي صراحه الخمسه وهكذا. كوني كذلك مطلوب من كل والد يطلب سميسه سداوي البرنامج التوقيت. فيما يخص نظام التقويم الامتحانات الاختبارات وهناك شيء مهم جدا وهو اللي لا معروف التعليم الابتدائي ديس ثلاث اختبارات في كل فصل ثلاث اختبارات في الفصل الاول ثلاث اختبارات في الفصل الثاني واختبارين في الفصل الاخير سن اختبارات الفصل الثالث. لكن ثلاث اختبارات في المواد الاساسيه عند ماده اللغه العربيه الرياضيات اللغه الفرنسيه تبقى المواد الاخرى تتعزمون بورص المكملات هذا انتن ديال اختبار واحد في كل فصل اختبار في الفصل الاول واختبار واحد في الفصل الثاني وكذلك اختبار واحد في الفصل الاخير. فيما يخص التعليم المتوسط نظام التقويم في المتوسط يشبه الثانوي لكن نوع من الاختلاف في كل فصل فرضين زي الاختبار الفرض سما طبيعه سقاط الاختبار ممكن سي با لو مومون نشرح لو ديتاي ما هو الفرض ما هو نوع من التقويم او من التقييم نوع من الاختبار لسن الفروض واختبار في المواد الاساسيه في كل فصل لسن الفروض بعد اختبار في نهايه الفصل كذلك الفصل الثاني كذلك الفصل الاخير الفصل الثالث. هذا في المواد الاساسيه فقط في التعليم المتوسط وهي اللغه العربيه والرياضيات واللغتين الاجنبيتين يعني الفرنسيه والانجليزيه هون ربع مواد يجب كل ولي بلاد يسمى مسدد لسن الفروض الاختبار اثنين في الكشف النقاط في كل ثلاثي. اما باقي المواد الاخرى التاريخ ومواد اخرى يعني المكمله الاخرى ديس في كل فرد في كل فصل فرد واحد واختبار واحد ماشي تو معروف بكري فرد واحد زي اختبار واحد. هناك بصفه عامه هناك ما كذلك الاطوار التعليميه ما يسمى الاختبار الاشتراكي يمكن وقت غير سانح الان. فيما يخص تعليم الثانوي ديس في كل مواد في كل ثلاثي ديس فردين واختبار يعني في جميع المواد بالنسبه لجميع الشعب اللي كانت معروفه في التعليم. هذا فيما يخص النظام التقويمي اللي تطبق حاليا يعني حسب يعني النظام الاصلاح التعليم الجديد. طبعا الوقت اللي يكفي كذلك هذا الشرح يعني تشرح الاطوار التعليم لان التعليم توقيت بكري ثلاثة الاطوار الابتدائي سن الاطوار ثلاث سنوات طور بعد ثلاثه طور ثم المتوسط يعتبر الطور الثالث من التعليم الاساسي لكن الاصلاح الجديد خاطئ. الطور الابتدائي ديس ثلاثة التعليم الابتدائي ديس ثلاثة الأطوار في خمس سنوات ديس ثلاثة الأطوار. يعني الطور التعليم يسمى شغل التلميذ الذي انتقل من مستوى إلى آخر يعني ديال التميز خاش من تبي التلميذ سنة أولى ابتدائي سنة ثانية ابتدائي اش تقد تميز قريب اسمها في الـ في الـ في الـ في, الـ في القدرات المكاسبية المعرفية مصح من تبي التلميذ في نهاية سنة ثانية ابتدائي هذا يتميز وبالتالي هذا يعتبر الطور الاول من التعليم الابتدائي. السنه الثالثه والرابعه ابتدائي تعتبر طور في التعليم الابتدائي وهو الطور الثاني والسنه الخامسه لحدتها تعتبر الطور الاخير في التعليم الابتدائي. فيما يخص التعليم المتوسط ديس اربع سنوات كذلك ديس ثلاثه الاطوار. السنه الاولى ابتدائي تعتبر طور